إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا المجلس على ما أذكر التاسع في قراءة شرح العلامة الهراس على العقيدة الواسطية للإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي رحمه الرب الولي. قال: وقوله سبحانه، يعني ويدخل في جملة ما سبق ذكره بعد سورة الإخلاص وآية الكرسي. سورة الإخلاص هي تعدل ثلث القرآن، وآية الكرسي هي أفضل آية في القرآن، كما مر من حديث أبي رضي الله عنه. قال: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال الشيخ الهراس رحمه الله: قوله هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، يعني جاء المبتدأ والخبر، فالطرفان المبتدأ والخبر جاءت معرفة الطرفين، يعني أن مبتدأها معرفة وهو الضمير هو، وكذلك خبرها الأول جاء معرفا بأل. والجملة إذا جاءت معرفة الطرفين أفادت الحصر والاختصاص، وهذا نحو الحج عرفة، الدين النصيحة ونحو ذلك. فقال: وهو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يثبت لغيره من ذلك شيء على هذا المعنى. نعم، قد نقول هذا الأول بالنسبة لكذا، وهذا الآخر بالنسبة لكذا، واضح؟ لكن بهذا المعنى الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، فهذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى، فهذا وصف مختص به لا يشركه معه غيره كائنا ما كان. قال: وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء كعادتهم، لأن من ابتعد عن نور الوحي ضل في ظلمات الكلام، وكل ما ليس فيه أثر فهو كلام، كل ما ليس فيه أثر فهو كلام، والكلام مذموم. قال: ولا داعي لهذه التفسيرات، يعني الكلامية الفلسفية، بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا آوى إلى فراشه، إذا أراد النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر، فليس بعدك شيء وأنت الظاهر، فليس فوقك شيء وأنت الباطن، فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. أين الدعاء؟ الجملة الأخيرة. وما مضى كله ثناء، وهذا من آداب الدعاء، الثناء على الله بين يدي الدعاء. ولذلك الفاتحة أنت في آخرها تقول آمين، اللهم استجب، إذن هي دعاء. أين الدعاء فيها؟ آخرها وأوائلها، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. مشكلة عندكم الصوت في الشارع كأنه هنا في المسجد، كأنه في المسجد يعني. ربنا يوسع على أهل السنة. الشاهد، الثناء على الله عز وجل بين يدي الدعاء، وختمه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عن عمر أن كل دعاء محجوب ما لم يختم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وتأمل في هذا الدعاء، وهو التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، لا سيما باسمه الرب. ولذلك عامة أدعية الأنبياء تكون باسمه الرب. وتأمل في القرآن وانظر في أدعية الأنبياء، يسألونه بالربوبية الخاصة، لأنه سبحانه وتعالى ربوبيته عامة للخلق أجمعين، مؤمنهم وكافرهم، ولولا ذلك ما سقى الكافر شربة ماء، فإن الدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضة، ولولا ذلك ما سقى الكافر منها شربة ماء. يسأل بعض من تدخل عليهم الزندقة فيقول أليست الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة؟ نقول بلى. فيقول فلماذا ينتظر القيامة ليحاسب ويعاقب؟ نقول الله عز وجل لا ينتظر شيئا، الزمان والمكان من خلق الله، لا يجريان عليه سبحانه وتعالى، لا يجري عليه زمان ولا يحيط به مكان، ولا ينتظر أحدا سبحانه وتعالى. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، أكمل الحديث، ما سقى الكافر منها شربة ماء. إذن لعاد لهم بالعقاب، ولكنه حليم سبحانه وتعالى، ولا أحد أصبر من الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن هذا الحديث فيه تفسير هذه الأسماء الأربعة: الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. من الذي فسر هذا؟ المعصوم صلى الله عليه وسلم، فلا يتقدم بين يديه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذن ما يفعله المتكلمون تقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى ورسوله. والشيء بالشيء يذكر، لما كان يحكم البلاد الإخواني محمد مرسي، قالوا أن البعض رأى له رؤيا أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو تقدم فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وظنوا أن هذه منقبة أو مكرمة، ولم يدري أن هذا تقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حينها أولها من أولها من مشايخنا من أهل السنة بأن هذا نزير شؤم عليه وليس فيه خير له. واضح؟ أنه يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم أحد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وضل وزل وقد كان. فلا نتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره لهذا الحديث. فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه، وأنه محيط بالأشياء من كل وجه. فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية، فليس قبله شيء وليس بعده شيء، والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية، كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه، فلا شيء منها فوقه سبحانه وتعالى. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، ومن أسمائه تعالى المحيط، المحيط بكل شيء زمانا ومكانا. فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته، واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته، واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ومعيته. ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات. فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فالآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده، كخردلة في يد العبد لا يفوته منها شيء، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد هو الله سبحانه وتعالى لزيادة التقرير والتأكيد، لأن الواو تفيد أن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة. قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا، فإن الأولية تنافي الآخرية، هذا في الظاهر، وكذلك الظاهرية والباطنية، فاندفع توهم الإنكار بهذا التأكيد وهو بالإتيان بالواو بين هذه الأسماء، وهذا لتقرير الوصف المتقدم. إذن من أسماء سبحانه وتعالى الظاهر العالي على خلقه، وهذا إثبات لعلوه كالعلي والأعلى والمتعالي. والمحيط أيضا يدل على الإحاطة، والإحاطة لابد فيها من علو على المركز، للإحاطة بالشيء لابد من العلو. هذه الأسماء كلها وغيرها مما جاء تثبت علوه تعالى، ومع ذلك نجد من يجادل في هذا من المسلمين، ممن يقرأ القرآن وينظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما السبب في هذا؟ حتى يتضح لك الإشكالية الكبيرة بين منهاج السلف وغيرهم كائنا مكان، وهو أنه يعتقد ثم يبحث ويستدل، وأما السني فيستدل وما أرشده إليه الدليل اعتقده كائنا مكان، يعني يدخل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله بقلب منشرح ليس فيه اعتقاد ما، حتى يجد في الدليل ما فيه فيعتقده. فإن وجد أن الله عز وجل استوى على العرش اعتقده، لأن هذه رسالة أتته من الله عز وجل لاعتقاد ما فيها والعمل بما بها. فالرسالة تقول الرحمن على العرش استوى، قال الرحمن على العرش استوى، الأول والآخر والظاهر والباطن، الأول والظاهر والآخر والباطن، واضح فيها أن الله سبحانه وتعالى يرضى، فيها أنه يغضب، فلما آسفونا انتقمنا منهم أي أغضبونا أعتقد ذلك. أما غيره فيملأ قلبه بما يملأ به من اعتقاد، ثم يدخل فيجد الرحمن على العرش استوى، هذه لا تتفق مع اعتقاده، إذن لابد أن تؤول، فيصادم ويصادر النص الشرعي. وضح الفارق؟ لذلك هذا لكي تقنعه بما في الكتاب والسنة لابد أن تفرغه أولا مما ملئ به من اعتقاد فاسد، أن الكوب ممتلئ بشيء ما، فمهما تضع فيه من الماء الطاهر الطهور فإنه يسيل على جانبه، لكن حينما تفرغ هذا الإناء وتغسله ضع فيه ما تشاء. وهذه عملية كبيرة، عملية صعبة شاقة، ولذلك عود نفسك في أي شيء كان مكان، لأن البعض أحيانا ممن ينتسب إلى السلفية يعتقد ثم يستدل، هذه مصيبة كبيرة. لا، أنت تدخل على النص الشرعي حيثما وجهك توجه، وحيثما دلك فإنك تتبعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي. المسألة مسألة واحد، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ما دله عليه الوحي. فإذا هذا نتعود في الفقه الأكبر العقيدة، وفي الفقه الأصغر العملي الفقه المعروف، ما دلك إليه الدليل فقل به. قال قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت إلى آخره. هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات. فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي كما تضمنت سلب الموت الذي هو ضد الحياة عنه، فهو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، حي لا يموت سبحانه وتعالى. وهذه الآية إشارة في مسألة التوكل والاعتماد، تريد أن تتوكل وأن تعتمد فاعتمد على حي لا يموت. كونك محتاج ومفتقر لابد أن يكون اعتمادك على غني بذاته، لكن أن تفتقر وأن تحتاج وأن تتوكل وأن تعتمد على ميت، هذا في غاية المناقضة للعقل. هذا فيه زراية وتوبيخ للمشركين كانوا أو يكونون. يعني الآن يستغيث ويلجأ ويعتمد ويتوكل على ميت أو على حجر لا ليست فيه حياة، واضح؟ فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت، قال كما تضمنت سلب الموت الذي هو ضد الحياة عنه. وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته، فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا، وأن حياته أكمل حياة وأتمها، فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. فإثبات الحياة له إثبات لكل كمال له، كما أن إثبات القيومية له سبحانه وتعالى إثبات للصفات الفعلية التي يقوم عليها خلقه، فلولا إقامته إياهم لما قام. فهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، وهو الذي أمر الخلائق كلها بيده، جلت قدرته سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي يتوكل عليه لا غيره كائنا ما كان، لأنه لا يملك حياة كاملة، بل إنه يموت وهو مفتقر ومحتاج. ولذلك لما تكلم ربنا سبحانه وتعالى على المسيح صلى الله عليه وسلم قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة، أم لأم لأم، يعني لم يكن فكان وله أم احتاج إلى رضاعها وإلى هدهدتها وإلى رعايتها، كان مفتقر وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام. انظر كم مرة يبين افتقارهم، كان يأكلان الطعام يعني افتقروا إلى الطعام، والافتقار إلى الطعام يحتاج إلى الإخلاء إلى الخلاء، هذا كله لا يكون الإله، كان يأكلان الطعام. انظر كيف نفصل الآيات أو لهم الآيات لعلهم. انظر انظر كيف نصرف لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون الشاهد أن الله عز وجل بيّن لهم من غير ماجها فقره أي المسيح صلى الله عليه وسلم وحاجته حتى لا يكون إلها بحال. من الطريف خلينا نفك المجلس، يقال والعهد على الراوي أن فتاة أسلمت حديثا فتتصل بوالدها وتقول يا أبت والله إن المسيح ليس بإله، ليس برب، ولا ليس كذا، ليس كذا. فقال لها: يا بنتي، أنا عارف إن ده كله كلام أونطة، ده كله كلام أونطة، يعني مسألة إن هو إله ورب إلى آخره، هذا كله كلام لا يدخل عقل عاقل الشاهد. قال: وأما الآيات الباقية ففيها إثبات، الآيات التي ستأتي ففيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها ككونه عليما ويعلم وأحاط بكل شيء علما. انظر كيف نصرف الآيات ثم انظر أن يؤفكون. قال: وقال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم. والتوكل هو الاعتماد في جلب المنافع ودفع المضار، هذا لا يكون إلا على حي لا يموت، عزيز رحيم، وهو الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: ذاكرا الآيات التي تدل على صفة العلم، قال: وقوله، يعني ويدخل في جملة ما سبق قوله: وهو العليم الحكيم، وهو وقد دخل في هذه الجملة، قال: وقوله وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الشيخ الهراس رحمه الله: وأما الآيات الباقية ففيها إثبات صفة العلم. هذه الآيات سيتحدث عن صفة العلم الثابتة لله سبحانه وتعالى، وما اشتق منها ككونه عليما ويعلم وأحاط بكل شيء علما إلى آخره. والعلم صفة لله عز وجل، بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به، أو بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به، فلا يخفى عليه منها شيء كما قدم. فعلمه سبحانه علم كامل شامل ليس كمثله علم، علم لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، علم ليس كمثله علم، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذب. قال: وفيها إثبات اسمه الحكيم، وهو مأخوذ من الحكمة الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فالحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به، فلا يقع منه عبث ولا باق، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته، وهذه الحكمة تكون شرعا وقدرا، فكل ما أمر به قدرا كونا فلحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، وما أمر به شرعا فلحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، فكل ما يصدر عنه عن حكمة ومشيئة. طيب، قوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا يحتج به الأشاعرة، لأن الأشاعرة يقولون أنه يفعل بمحض مشيئته، يفعل بمحض مشيئته، ولا يثبتون الحكمة، يقولون لا نثبت الغرض، لا نثبت الغرض، فينفون الصفة عن الله سبحانه وتعالى. شوف انظر، لا يقول الحكم، يقول الغرض، يأتي لك بكلمة فيها نوع تشنيع فتقول لا أنفي الغرض، كما يقول يقولنا ننفي عن الله الأبعاد يريد بها الصفات الخبرية، والأغراض يريدون بها الحكم، والأعراض يريدون الصفات. طب لماذا قل ننفي عن الله الصفات؟ صرح، قل ننفي عن الله الصفات. لا، لا يأتي بها صريحة، إنما يأتي لك بشيء مموه يروج على الناس، وهكذا كل باطل. فالشاهد يقولون إنه يفعل بمحض مشيئته دون حكمة، اللي يقولون دون غرض، يقول لا، إنه ما من فعل له شرعا أو كونا إلا بمشيئة وحكمة، بمشيئة وحكمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. ولذلك الله عز وجل يقولون إنه محال عليه الظلم، محال عليه، نقول لا، الله عز وجل هو الذي حرم الظلم على نفسه، وليس من الأدب مع الله أن يقال هذا، أن يقال محال عليه، إنما نقول إن الله عز وجل هو الذي حرم الظلم على نفسه. ولكن لو شاء أن يعذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وغير ظالم الله، لأنه لن يأتي أحد بالعبادة لله على الوجه الذي يستحق سبحانه وتعالى. ولذلك الملائكة يوم القيامة تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، واضح؟ فالله عز وجل قادر على كل شيء، ولكن كما أوجب على نفسه وجعل حقا على نفسه أن يدخل أولياءه الجنة، حرم على نفسه الظلم سبحانه وتعالى. قال والحكيم مأخوذ من الحكمة، ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته. وقيل هو من فعيل بمعنى مفعل، ومعناه المحكم للأشياء، حكيم محكم متقن للأشياء من الإحكام، وهو الإتقان، فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور، كما قال تعالى في سورة تبارك، في سورة الملك، ماذا قال؟ الذي هذه الآية من أولها، فرج البصر هل ترى من فطور، لا، هذه الآية، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات، ما ترى في خلق الرحمن من فطور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من فطور، لا ترى فيه من خلل في هذا البناء العظيم. ثم قال سبحانه وتعالى، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، لا تجد تفاوت ولا تجد فطور مهما كررت النظر في أمر السماوات، بل وفي أمر الأراضين، بل وفيما بين ذلك من سحب ومن شمس ومن قمر، كل ذلك يدور في فلكه على الأمر الذي قدره الله سبحانه وتعالى. فهو المحكم للأشياء من الإحكام وهو الإتقان، فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور، ولا يقع في تدبيره خلل أو اضطراب. وكذلك الحكيم فعيل بمعنى فاعل من الحكم، فهو الحاكم، فهو الذي يحكم كونا وشرعا، له الحكم سبحانه وتعالى. فإذا اسمه الحكيم دل على ثلاثة معان: الحكم فهو الحاكم، والحكمة فهو الحكيم، والإحكام فهو المحكم. وفي الحكيم صاحق الثلاثة الحكم والإحكام ثم وفي الحكيم صاحي قل ثلاثة: الحكم والإحكام ثم الحكمة. وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير، وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل، ووصول علمه إلى كل ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات. وعند اجتماع العليم مع الخبير يكون العليم بالظواهر والخبير بالبواطن. إذا اجتمع العليم مع الخبير كلاهما يدل على العلم، ولكن عند الاجتماع يدل على أن هذا علم بالظاهر وهذا علم بالباطن. يحضرني ها هنا أمر في أسماء الله عز وجل وأنها توقيفية يتعلق باسمه الحكيم. في مناظرة وقعت بين أبي الحسن الأشعري وبين زوج أمه أبي علي الجبائي، جاءه رجل، جاء إلى أبي علي الجبائي رجل فقال: هل يسمى الله عاقلا، يسمى بالعاقل؟ وهذا يبين لنا المنهجية في إثبات الاعتقادات لا سيما في الأسماء، ننتفع بها بإذن الله عز وجل. قال له: هل يسمى الله عز وجل عاقلا، هل يسمى بالعاقل؟ فقال لا. فقال الرجل: لما؟ قال: لأن العاقل من العقل، والعقل النهي والربط، فلا يسمى الله عز وجل بذلك. هنا احتج إلى عقله ورد بعقله. فقال أبو الحسن الأشعري: فعلام يسمى بالحكيم، والحكيم من الحكمة. الحكمة هي الحديدة التي توضع في فم الدابة الفرس ونحوه، فيحكمها، يلجمها، ينهاها، يعقلها، المعنى واحد. فحار، فقال: فعلام أثبت؟ قال: بالنص. هذا جاء به الوحي، وهذا لم يأتي به الوحي. هذا جاء به القرآن، هذا لم يأتي به القرآن. واضح؟ فالمعول عليه هو الدليل الشرعي. ولذلك قلنا أسماء الله توقيفية يتوقف فيها على الوحي. قال: وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه للدلالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغه علوم خلقه، فذكر أنه يعلم ما يلج، أي يدخل في الأرض، من حب وبذر ومياه وحشرات ومعادن، وما يخرج منها من زرع وأشجار وعيون جارية ومعادن نافعة كذلك، وما ينزل من السماء من ثلوج وأمطار وصواعق وملائكة، وما يعرج أن يصعد فيها كذلك من ملائكة وأعمال، الأعمال أعمال العباد، يصعد بها إلى الله رب العالمين. قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال: وطير صواف، إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأنه. وذكر فيها أيضا أن عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومفاتح الغيب قيل خزائنه، وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه، جمع مفتح بكسر الميم أو مفتاح بحذف ياء مفاعيل، يعني أصلها مفاتيح فحذفت الياء تخفيفا فصارت مفاتحا. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. عليم بظواهر الأمور وظواهر الأكوان، خبير ببواطنها. وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم هو صفة له، هذا خلافا للجهمية والمعتزلة يقولون عليم بلا علم، قائم بذاته هذا العلم، خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته، فمنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته إلى آخره، وهذا أمر غير معقول. ومنهم من فسر أسماءه بمعان سلبية فقال: عليم معناه لا يجهل، وقادر معناه لا يعجز، إلى آخره. وهذه الآيات حجة عليه، فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المعنى والكيف، كما أخبر عن عموم قدرتي وتعلقها بكل ممكن، وعن إحاطة علمي بجميع الأشياء. وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي الكناني في كتابه الحيدة، وهذا من الكتب الرائعة في باب الاعتقاد، لا سيما فيما يتعلق بالرد على الجهمية والمعتزلة، وفيه أجوبة نقلية وعقلية من بدائع الردود على الجهمية، وكان بحضرة الخليفة حينئذ. في كتابه الحيدة لبشر المريسي المعتزلي وهو يناظره في مسألة العلم، إن الله عز وجل لم يمنح في كتابه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه ليدل على إثبات العلم له، وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم. فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. واضح؟ إلا أن يقال مع ما جاء به الدليل من الآيات التي تدل على الصفات المنفية أنها تثبت كمال الضد، تثبت كمال الضد، كنفي الظلم لإثبات كمال العدل والفضل منه سبحانه وتعالى. قال: والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم بالمراد، ولهذا قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير علم، ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه، وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه، وواهب الكمال أحق به، وفاقد الشيء لا يعطيه. وأنكرت الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت، وحقيقة قولهم إنه لا يعلم شيئا، فإن كل ما في الخارج هو جزئي، كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها، توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر، وقولهم معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأديان. فإذا نحن نثبت لله سبحانه وتعالى العلم على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، واستدل الشيخ على ذلك بأدلة، منها النقل ومنها العقل. فأما النقل فوصفه تعالى بالعلم وتسميته سبحانه وتعالى بالعليم، ثم لأن الله سبحانه وتعالى ما امتدح أحدا من خلقه ملكا ولا رسولا بنفي الجهل عنه، وإنما يثبت له العلم فينفي الجهل عنه بذلك، فالمدح يكون بإثبات الصفة لا بنفي الصفة. ثم لأنه سبحانه وتعالى خالق الأشياء ولا يخلقها إلا بعلم، عليكم السلام ورحمة الله، فلا بد من علم وقدرة لإيجاد الأشياء وخلقها، فأنتم تقولون إنه الخالق، إذن لا بد من إثبات علمه. ثم لأنه سبحانه وتعالى في مخلوقاته من هو عالم، والله عز وجل هو واهب هذا الكمال، فواهب الكمال أحق به من الموهوب له، ولأن فاقد الشيء لا يعطيه. ثم قال الشيخ رحمه الله: قوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، تضمنت هذه الآية إثبات اسمه الرزاق، وهو مبالغة من الرزق، ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة. فمن أسمائه الرازق والرزاق والخالق والخلاق. الرازق الذي يرزق عباده، والرزاق فعال يدل على المبالغة لاستمرار رزقه لخلقه. الناس تظن أن الرزق هو المال، والبعض يظن أن المال هو النقود فقط. المال أعم من النقود، فكل ما يتمول فهو مال، من عقار ومن مال ومن بهيمة الأنعام ومن غيرها، كل ما يتمول ويتقوم بثمن فهو مال. ثم الرزق أعم من المال، فالصحة رزق، والولد رزق، والعلم رزق، والأخلاق رزق، هذا كله رزق. ولا يزال الخلق يرزقون لحظة بعد لحظة بصنوف المرزوقات من الرزاق سبحانه وتعالى. وكذلك الخالق الذي خلق وهو خلاق لا يزال يخلق، فكل ما في الكون كان أو يكون هو من خلق الله سبحانه وتعالى، جلت قدرته كل يوم هو في شان، في شأن سبحانه وتعالى. فأثبتت الرزاق، والرزاق فيه إثبات صفة الرزق، والفعل الرزق، فالله عز وجل من صفاته الرزق، يرزق عباده، تمام؟ طيب، وفعله هو أنه يرزق، طيب، والرزق الواقع إما الرزق هذا المصدر، إما أنه فعل الله، أو الرزق بمعنى اسم المفعول المرزوق، هذا رزق يعني مرزوق، كما تقول هذا رد يعني مردود، واضح؟ اللي هو المفعول، ما يقع من المرزوقات، ما يقع من المرزوقات هذا بإذن الله سبحانه وتعالى وخلقه ومشيئته وحكمته. الصفة الرزق، الرزق الصفة، نعم، ما اللي هو المفعول المخلوق، المفعول، نعم، هذا ما أردت. وحل الله، الله عز وجل الرزاق، الرازق والرزاق، ليس كذلك؟ بلى. طيب، هذا دل على أنه متصف بصفة الرزق الذي يرزق عباده، وإثبات الاسم في إثبات الصفة والفعل، فهو الرزاق له الرزق يرزق، فيها إشكال؟ ما فيها إشكال. طيب، الرزق الذي يصلنا، هذا رزق الله إلي وأنت رزق الله إليك، هذا الرزق مخلوق، صح؟ هذا مخلوق، هذا الرزق، هذه الكلمة الرزق مصدر، تأتي بمعنى اسم المفعول، واضح؟ زي الخلق، هذا خلق الله يعني هذا مخلوق الله، مخلوقات الله يعني، هذا خلق الله، هنا الخلق هنا ليس الصفة، وإنما هذا المخلوق. انظر إلى آثار رحمة الله، رحمة الله عز وجل التي خلقها، المطر وما ينشأ عنه، واضح؟ فإذا عندي الفعل، هذا صفة الرب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، والمفعول هو ناتج الفعل اللي هو المخلوق المرزوق المربوب، واضح؟ قال: وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق، مباحا كان أو غير مباح، يعني حلالا كان أو حراما فهو رزق. وهذا رد على المعتزلة الذين قالوا أن الحرام ليس برزق وإنما الرزق الحلال، وهذا يترتب على أنهم أصلا ينفون خلق الله عز وجل لأفعال العلم. قال: على معنى أنه قد جعله لهم قوتا ومعاشا، قال تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. إلا أن الشيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما، وإن كان حراما وجميع ذلك رزق، يعني كان حلالا أو حراما. وتعريف الجملة الإسمية والإتيان فيها بضمير الفصل لإفادة اختصاص سبحانه بإيصال الرزق إلى عباده. ما معنى هذا الكلام؟ شرحناه في أول الدرس. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال: وتعريف الجملة الإسمية، تذكر في أول الدرس لما قال: والجملة معرفة الطرفين، فهنا أيضا معرفة، لأن أعرف المعارف الله، الاسم الأحسن الله. طيب، وجاء بالخبر معرفا بال الرزاق، بل وجاء بضمير الفصل الذي يدل على الاختصاص، إن الله هو الرزاق، فإذن الرزق بيده سبحانه وتعالى. لا، ضمير الفصل ليس خبرا على الراجح من كلامه النحاة، وهو الذي يشهد له القرآن. واضح؟ نعم. يقولون أن الجملة تصير خبرا. الإيه؟ الضمير يكون مبتدأ ثم الرزاق خبرا ثم الجملة تكون خبرا لإن. إيه؟ المنفصل. نعم. لا، نتكلم عن ضمير الفصل، ضمير المنفصل. يعني وكانوا هم الظالمين، كان اسمها. طيب لو كانت هم هذه تعمل او لها محل من الاعراب وكانوا هم الظالمون، انها تكون هي وما بعدها خبرا. واضح؟ لكن تجد كثيرا في القران ياتي ضمير الفصل ولا يؤثر في الجمله، فكانوا قال وكانوا الظالمين، وكانوا الظالمين، كأنهم مش موجود. نعم. قال وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. هذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ورواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. وأما قوله ذو القوة أي صاحب القوة، فهو بمعنى اسمه القوي، إلا أنه أبلغ في المعنى، فهو يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص فيهن أو يفتر. قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي معلقا هكذا بالأصل، والصواب أن يقال لا نقص فيهن ولا فتور، فهو يدل على أن قوته سبحانه لا نقص فيها ولا فتور، يعني أيضا فيهن هذه يكون لحنا، ولكن والله أعلم لعل الشيخ أراد لا تتناقض فيهن قوته ولا يفتر سبحانه مع كثرة الرزق. يعني توجيه كلامه قال إلا أنه أبلغ في المعنى، فهو يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص فيهن أو يفتر، يعني أو يفتر مع كثرة الرزق. ونبقي كلام المؤلف على ما هو ولا نتدخل فيه، فالله عز وجل يرزق عباده ليل نهار، ما من لحظة إلا ورزقه ينزل على عباده بصنوف الرزق من مال وصحة وولد ونحو ذلك من الرزق، لا تتناقص فيهن ولا يفتر مع كثرة الرزق الذي ينزل على عباده. قال وأما المتين فهو اسم له من المتانة، وقد فسره ابن عباس رضي الله عنهما بالشديد. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.